ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للهلبة بجوهر. ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للقلب بجوهر. فشر الله للدنيا ضياء بلا أنوار إلا راح تمر. فمن شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر. فمن شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر. ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك أجدا. ألا فانقش بما يتبر قولا بقلبك واتبعه قل وذكر. خذوا عني مناسككم حديث شريف قاله الهادي المطهر.